لابد للضيق في الدنيا من الفرج. افتح أكفار الرجا والحظ بألف رج. الكل يذهب إن حزنا وإن فرحا. فكن إذا ضاق أمرا غير مزعج. وأظهر البسط في كل الأمور وإن ضاقت عليك فقل يا أزمة فارجي. واشكر على كل حال أنت فيه فما عن حكمه قد خلا أمرا إليك يجي. لابد للضيق في الدنيا من الفرج. افتح أكف الرجا والحق بألف رج. الكل يذهب إن حزنا وإن فرحا. فكن إذا ضاق أمرا غير مزعج. واصبر وصابر لأحكام الإله ولا تضجر وإياك في الدنيا من اللاجج. وظلمة الليل إن زادت فإنا لها نورا يسع عدا الأقمار والسرج. لابد للضيق في الدنيا من الفرج. افتح أكف الرجا والحق بألف رج. الكل يذهب إن حزنا وإن فرحا. فكن إذا ضاق أمرا غير مزعج. فارفع وساوسك التي تسوق إلى اتعاب نفسك واترك سيرك الهامج. واذكر إلهك في سر وفي علن تنجو غدا من لهيب النار والوهج. لابد للضيق في الدنيا من الفرج. افتح أكف الرجا والحق بألف رج. الكل يذهب إن حزنا وإن فرحا. فكن إذا ضاق أمرا.